لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. ويقول ربنا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وفي قراءة متواترة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم. صار التفرق في الدين شعار المشركين ليس شعار الموحدين. للأسف اليوم، للأسف اليوم حيثما ذهب ترى شقاقا ونزاعا واحترابا وافتراقا وغمزا ولمزا وطعنا وتبديعا وتضليلا في من يحملون هذه الدعوة المباركة. نال الشيطان منهم بأن نزغ بينهم، ما استطاع أن ينال من أصولهم، وأعداؤهم ما استطاع، ولكن حرشوا بينهم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فمن أهداف الشيطان العظيمة الوقيعة بين الأحبة، الوقيعة بين أهل الصراط المستقيم، الوقيعة بين أهل السنة والجماعة، أن يشتغلوا بأنفسهم حتى ينهوا أنفسهم بأنفسهم. هذه هي الفتنة، فتنة هذا العصر عياذا بالله. توحيد الكلمة على كلمة التوحيد هو أساس درء الفتن وأساس التمكين للمؤمنين وللموحدين في الأرض. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اندلاع الفتن في الأمة، وأرشد إلى ما يعصم منها بإذن الله، ومن ذلك لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الخروج على السلطان وعلى ولي الأمر من وزعزعة الأمن في البلاد الإسلامية من أعظم الفتن. فالجماعات التكفيرية أحدثت فتنا عظيمة ليس في العالم الإسلامي بل في العالم كله، وأساءت للإسلام وهيجت أعداء الإسلام على الإسلام، حتى منعت المآذن ومنع النقاب ومنع إشهار الأذان ومنع، وصار هناك استفزاز وإساءة إلى شعائر الإسلام، إساءة إلى القرآن، وإساءة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإساءة إلى المسلمين، وضيق على الدعاة. كان الداعي يتجول في العالم لا أحد يمنعه، إذا أراد أن يذهب إلى الشرق إلى الغرب، اليوم لا يمنع ويرد مع أنه ملفه أبيض وما عليه أي مأخذ. لكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهؤلاء الأوباش لا يقدرون المفاسد التي أحدثوها والإساءات التي جلبوها للإسلام وللمسلمين، بل إنهم قد سعروا أعداء الإسلام حتى احتلوا بعض بلدانهم، وصار هناك دعوات مسعورة للنيل من المسلمين أينما كان. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عند فساد الناس وكثرة الفتن: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني الفتن، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله هل بعد هذا الخير من شر، قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه في النار. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا لم يكن للمسلمين إمام وخليفة ماذا أفعل، وكان الناس كل يعني كل واحد يدعي أنه على الحق، قال: اعتزل تلك الفرق كلها لأنها غير شرعية، ولو أن تلقى الله وأنت عاض على أصل شجرة. إخواني، يعني نحن نعيش اليوم في زمن اشتدت فيه الفتن، وهناك أناس يدعون البيعة لأنفسهم وأنزلوا أنفسهم منزلة الولي الأمر والخليفة، واستشهدوا بالحديث: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني الجماعة الفلانية. وهذا استدلال باطل. المقصود بالجماعة هنا جماعة الخليفة وجماعة الإمام وجماعة السلطان ولي الأمر. ونحن نطيع أولياء أمورنا في طاعة الله ما أطاعوا الله فينا، ونتمنى أن يوفقهم الله لإقامة الشرع، ولكن لا نكون يدا على أعداء الإسلام وعلى المنتسين وعلى الذين يريدون أن يزعزعوا أمن بلادنا. فأمن بلادنا أغلى علينا من عيوننا، وهو جزء من عقيدتنا، ليس هو وظيفة، إنما هي عقيدة وديانة. الذب عن أمن الأوطان والبلاد الإسلامية. فنسأل الله تعالى أن يقي بلاد المسلمين الفتن والمحن والوباء والغلاء وسائر النقم، وأن يجعل كيد أعداء الإسلام في نحورهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يمكن للموحدين، وأن يؤلف بين قلوب الدعاة والعلماء الربانيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولازلنا أيها الإخوة مع الأخلاق التي تعصم من الفتن، فوصلنا سابعا إلى التحلي بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة. ربنا عز وجل يقول في محكم التنزيل: فقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فالكلمة النابية تفتح بابا للشيطان، والشيطان يستعمل هذه الكلمة فيجعل من الحبة قبة كما يقال، ومن الحرف كتابا، وبالتالي يوقع بين الأحبة والرفق واللين في موضعه كالبلسم على الجرح. ولهذا كان هذا هو سمت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما احتاج الموقف إلى شدة فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى، فكان صلى الله عليه وسلم ينتقم لله تعالى. كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا رفيقا، ليس سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا فاحشا بذيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي أفسده وجعله خرابا يبابا. ونعرف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع الأعرابي الذي بال في المسجد وفعله منكر قبيح، يفقد المرء صوابه إذا رأى أحدا يبول في المسجد، والصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا هذه أو هذا المنكر، الذين رأوا هذا المنكر كادوا أن يقعوا بهذا الأعرابي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم وقال: لا تزرموه. إذن الموقف يحتاج إلى رفق، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تأني، لأن إنكاره هو في عينه منكر، لقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، لما يترتب على ذلك من مفاسد في ذاته وفي أرض المسجد وفي نفسه، فإنه ربما تلوثت ثيابه، وربما انكشفت سوءته، وربما نفر من الدين وخرج مذعورا، وأصابه من البلاء ما لا يحتمل. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الموقف بصبر وتأن ورفق ولين، ثم قال: أهريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، فانتهت المشكلة. ووعظه النبي صلى الله عليه ونصحه، وقال للصحابة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الأشج عبد قيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الحلم والأناء من الخصال ومن الأخلاق التي يحبها الله ورسوله. وبالتالي إذا حرم العبد أو الداعي إلى الله الحلم والأناء، فإنه يكون وبالا على الدعوة، وإنه يكون من المنفرين، وإنه لا يوفق في دعوته إلا أن يشاء الله تعالى. فما أحوجنا أيها الإخوة ونحن في هذه الدعوة المباركة، دعوة الحق، إلى أن نرفق بالناس في دعوتهم، ونصبر على أذاهم، ونتلطف في خطابهم، وليتلطف كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والداعي إلى الله يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، ويرفق بالمدعوين، لأن هذا من أسباب وأساليب نجاح الداعي إلى الله. ومن الأخلاق التي تعصم من الفتن، ثامنا، العدل والإنصاف في الأمر كله. أمر المسلم أن يعدل في كل شؤونه وأن يلتزم العدل والإنصاف مع القريب ومع البعيد. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. إن ترك العدل يفسد القلوب ويفسد العلاقات ويلقي بين الناس العداوات، ولهذا لا بد من أن تعدل ولو على نفسك، ولو على نفسك، ولو على أقرب الناس إليك، لأن الحق أحق أن يتبع، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وقد أمرت أن تنصر الحق ولو كان على خلاف هواك. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره ظالما، فكيف ننصره مظلوما؟ قال: أن تمنعه من ظلمه أو عن ظلمه. وبالتالي أيها الإخوة، قامت السماوات والأرض على العدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله يطيل عمر الدولة الكافرة العادلة إذا كانت تعدل بين رعيتها، ويقصم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، يعجل فيها. ولهذا قد تقدم معنا في حديث عمرو بن العاص لما قال له أحد الصحابة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال: فانظر ماذا تقول، إذا كان كذلك لأن لهم أربع خصال، وزاد عليها خصلة خامسة، قال: وأمنعهم من ظلم الملوك، وأمنعهم من ظلم ملوكهم أن يظلموا. فلهذا إخواني، العدل والإنصاف في الأمر كله هذا شأن المسلم، فضلا عن الداعي إلى الله. فالداعي الذي لا يستطيع أن يمتثل العدل في تعامله مع الآخرين، كيف يكون عادلا بين أبنائه؟ كيف يكون عادلا مع زوجاته إذا كان ممن ابتلي بالزوجات؟ كيف يكون عادلا مع خاصة طلابه؟ فإذا هذا من أسباب دفع الفتن ودرء الفتن، أن نتقي الله وأن نعدل. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال ربنا قبل ذلك: وإذا قلتم فاعدلوا. من أيضا الأخلاق التي تقي من الفتن الرحمة بالضعفاء، الرحمة بالضعفاء، الرحملة بالأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، فإن هؤلاء الضعفاء الأيتام والأرامل والمساكين إذا تركوا بلا رعاية وبلا رحمة وبلا عناية فإنهم يفتنوا عن دينهم. فإن هناك للأسف مؤسسات صليبية واستعمارية تتلقف هؤلاء لتفتنهم عن دينهم، ونحن نعلم في كل فتنة تقع في بلد يؤخذ أطفال بعشرات الآلاف ويهجروا إلى بلدان أخرى ليبدلوا دينهم وليستخدموهم في مآرب وأهداف تفتنهم عن دينهم وعن أخلاقهم. وكذلك إخواني، نلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالطفل وبأمه، كيف كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع يعني صياح طفل في الصلاة كان يخفف من الصلاة. الصلاة عمود الدين، الصلاة أعظم ركن عملي في الإسلام، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة راحة المؤمن، الصلاة خير موضوع. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخفف من صلاته إذا سمع بكاء طفل لئلا تفتن أمه. لئلا تفتن أمه عن صلاتها. وهذا فيه بيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سلامة دين النساء وسلامة صلاة المرأة. المرأة التي لها طفل إذا بكى طفلها تركت صلاتها وانشغل قلبها بطفلها، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف من صلاته لئلا تفتن أمه ويشتغل بالها به عن صلاتها. كذلك إخواني من أسباب الرحمة عاشرا عدم إعانة الشاب صاحب الخلق على الزواج وعدم رده ومنعه من الزواج. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم يا أولياء أمور البنات، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزوجوا. إذا رضيتم عن دينه فيجب عليكم أن تزوجوه، فزوجوه، هذا أمر، لأنكم إن منعتموه ودفعتموه ورددتموه النتيجة تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن رد الشاب الكفؤ ومنعه من الزواج وعدم تمكينه من غض بصره وإحصان فرجه يكون سببا للفتنة، لأن هذا الشاب ربما انحرف، الشهوات كثيرة والمغريات كثيرة، وهذه الفتاة التي لا تجد شابا صالحا يتزوجها قد تفتن عن دينها، أو ربما هذا الشاب الذي منع أن يزوج من بلد ربما ذهب إلى بلدان أخرى، وبالتالي تكدست النساء العوانس في البيوت وفي المكاتب وفي الطرقات، وأحدثت فتنة عظيمة مما ينتج عن ذلك من تبرج وخلاعة وفتن وعلاقات غير شرعية عياذا بالله. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوا، إلا تزوجوا هذا الشاب التقي الصالح، أن تكن فتنة في الأرض، قال في الأرض يعني ستعم هذه الفتنة الأرض، وفساد عريض، لأن الزواج إخواني نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر. والمرأة خير متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة من السعادة، والزوج الصالح يعين المرأة على دينها. فلهذا تعلمنا من شيخنا رحمه الله تعالى إمام هذا الزمان أن الذي يحدد المهر هو إمكانيات الخاطب وليس ولي أمر الفتاة، بدليل الشاب، بدليل حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له أمام الصحابة في مجلس فيه الصحابة: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصوب فيها النظر، ثم إنه لم يقضي فيها شيئا، لم يقل لها نعم ولا لا، لم يقل لها نعم لأنه ما يريد أن يتزوج، ولم يقل لها لا لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة ولا يريد أن يجرح خاطرها. فطال قيامها، فقام أحد الصحابة قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من المهر؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن إزارك لا يكفيك ولا يكفيها، اذهب التمس مهرا. فذهب ورجع لم يجد مهرا، أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: اذهب التمس ولو خاتما من حديد، أقل ما يصلح أن يكون مهرا. والخاتم وخاتم الحديد شيء حقير لا قيمة له، ولكن لابد من تقديم المهر. فذهب مرة أو مرتين ورجع: يا رسول الله ما وجدت شيئا. فلما أفلس من المهر المادي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، في رواية سورة البقرة وآل عمران. قال: تحفظ ما عن ظهر قلب؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا كان مهرها، وأنعم به من مهر. كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يقول الصحابة هكذا، جل في أعيننا، يعني عظمة. ولسنا الآن بصدد بيان منزلة حافظ القرآن، لأن هذا ليس موضوع بحثنا، ولكني أريد أن أقول إن الإعراض عن تزويج الشاب الصالح يكون فتنة، وأي فتنة له وللفتاة التي أملها في الحياة من آمالها العظام أن تجد زوجا يسترها ويحقق آمالها ويرفع عنها شيئا من معاناتها. من كذلك إخواني، الآن نتكلم ونبين أن البعد عن مواطن الفتن ومضانها مما يقي من الفتن. نحن كنا نتكلم عن الأخلاق التي تعصم من الفتن، وهي كثيرة، والحقيقة نحن لم نذكر كل ذلك لأن الوقت لا يتسع وزمن المحاضرة محدود. البعد عن مواطن الفتن، سلفنا الصالح كانوا أشد الناس بعدا عن الفتن وهروبا من الفتن، ويعني عدم انغماس في الفتن. اليوم للأسف الواحد إذا رأى فتنة كأنها بركة سباحة في يوم حار شديد الحر، يلقي بنفسه فيظن أنه ينجو منها، فكأنه يظن نفسه معصوم، وأن هذه الفتن لا تؤثر في قلبه ولا تفسد سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الفتن هي القاضية بالنسبة له. البعد عن الفتن واجتنابها وعدم التعرض لها وعدم الخوض فيها مطلب شرعي زمن الفتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن الأسود الذي رواه أبو داود في صحيحه وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. يعني إيش معنى فواها؟ يعني التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناه الإعجاب والاستطابة لمن اتقى الفتن ولمن اجتنب الفتن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والخطاب لأمته إلى يوم الدين: إنها ستكون فتن، ستكون يعني تأتي، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. الساعي يعني الذي يهرول كالذي يسعى بين الصفا والمروة. السعي أشد حركة من المشي. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا. النووي رحمه الله في شرحه على مسلم يقول: معناه بيان عظيم خطرها، أي الفتن، والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشبث في شيء منها، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. بمقدار انغماسك في الفتنة يلحقك الشر والأذى، مثل إنسان قريب من النار يتطاير عليه شرر قد يحرق ثيابه، وآخر أقرب النار يعني تصيبه وتصيب جسده، وواحد منغمس ألقى نفسه في النار حتى أكلته عياذا بالله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالفرار من مواقع الفتن لأن لا يفتن العبد في دينه، ولكي لا تتلطخ يداه بالدماء المعصومة دماء المعصومة، لأن الذي يغوص في الفتن وينغمس في الفتن يظلم أناس ويقتل أناس ويصيب أناس ويجرح أناس ويقتل أناس أبرياء، فأين يسلم من دمهم يوم القيامة؟ والمقتول يأخذ يوم القيامة بخوانيق قاتله ودمه يثغب، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وأول ما يقضى به بين الناس في الدماء، في الدماء. ولهذا قتل المسلم، إهراق دم مسلم أشد حرمة عند الله من هدم الكعبة عياذا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري في صحيحه، يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني الغيث المطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري في صحيحه، وبوب عليه باب من الدين الفرار من الفتن، نسأل الله العافية، باب من الدين الفرار من الفتن. الحديث مرة أخرى، يوشك يعني يوشك يعني يكاد أن يقترب، يعني أوشك الشيء وقوعا يعني اقترب. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لماذا الفرار من الفتن أيها الإخوة؟ لأن الفتنة مثل صيام يوم الشك، لا هو معروف هو شعبان ولا رمضان، فالإنسان يتوقف فيه، فالفتنة ينبغي الإنسان أن يحذرها وأن يخاف منها وألا يزج نفسه فيها، لأنه لا يتبين له الحق، وللأهواء مداخل على القلوب في شدتها، والسيف إذا وقع لا يرفع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فإذا كان الفتن يعني يرقق بعضها بعضا، وهي كأمواج البحر، فتنة أعظم من فتنة، فتنة تخلف، فأين المفر؟ إذن ابتعد، وإياك أن تغمس نفسك في الفتن، فالسلامة في البعد عن الفتن. ولهذا نرى أن السلف الصالح رضي الله عنهم يعني كانوا حكماء وعقلاء وفطناء وعلى ديانة عظيمة، ولهذا يعني اجتنبوا الفتن واتقوا الفتن وفروا من الفتن. فلهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أحاديث الفتن، فقهوا هذه الأحاديث فاعتزلوا الفتن وعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزلوا الطائفتين المتقاتلتين، وخرج بعضهم فرارا بدينه إلى البادية. ومن هؤلاء الصحابة سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، دخل على الحجاج فقال له يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك وتعربت، يعني ارتدت لما أنك لم تنصر يعني جماعة الخليفة وتعربت، بمعنى أنك اتخذت الأعراب البادية مسكنا لك. قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. اليوم إخواني البدو صار كالحاضرة، اليوم البدو صار كالحاضرة، شوارع ما شاء الله معبدة، سيارات تصل، خلويات شغالة، تلفزيونات، محطات فضائية، حتى ابن البادية لا يكاد يسلم في زماننا هذا إذا أراد أن يفر من الفتن عياذا بالله، إلا أن يشاء الله. عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة، موضع قريب من المدينة، وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت. رجع إلى المدينة قبل أن يموت بليال، رجع إلى المدينة ومات هناك في المدينة. بوب البخاري رحمه الله على ذلك، قال: باب التعرب في الفتنة، يعني اتخاذ الأعراب. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينهون عن المشاركة في قتال الفتنة، ويأمرون باعتزالها. روى الأحنف بن قيس رحمه الله قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أريد أن ينصر علي بن أبي طالب. فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا اللي ما عنده هذه النية الفاسدة، الحرص على قتل الآخر، فقتل فهو بريء ومظلوم، لا يدخل في هذا الوعيد. وهذا عمران بن الحصين رضي الله عنه، كما يروي حميد بن هلال قال: لما هاجت الفتنة قال عمران بن الحصين لحجير بن الربيع العدوي: اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة، يعني إذا بلغ قومك إنه ما يخوضوا في الفتنة. فقال: إني لمغمور فيهم وما أطاع، يعني أنا إنسان بسيط ما لي وزن فيهم، لا يطيعونني. قال: فأبلغهم عني، بلغهم رسالة مني وانههم عنها. قال: وسمعت عمران يقسم بالله. ماذا يقسم عمران في زمن الفتنة؟ يقول: لأن أكون عبدا حبشيا أسود في أعنز، يعني عنزات غنمات، في رأس جبل أرعاهن حتى يأتيني أجلي، أحب إلي من أن أرمي في أحد الصفين بسهم أصبت أم أخطأت. هذا هو ورع الصحابة، وهذا هو تقوى الصحابة، وهذا هو احتياط الصحابة، وهذا هو موقفهم من الفتن. ومن كبار الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة سعد بن أبي وقاص، أحد المستجاب الدعوة. هذا الصحابي الذي دوخ الفرس، فتح العراق وبلاد فارس، القائد المغوار العظيم، ذهب في غنمه وترك الناس يموجون في الفتن. شفت إخواني ترباية الغنم، يعني الإنسان قد يحتاجها في يوم من الأيام. فجاءه ابنه عمر، له ابن اسمه عمر، كان ممن انغمس في الفتنة، يعني ممكن الابن ما يعني يطيع أباه، قد يجتهد أو قد يتأول أو قد يعني يفتن مع المفتونين. كان ممن انغمس في الفتنة، فلما رآه سعد مقبل على ناقته قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يعني هذا الراكب مع أنه ابنه جاي بشر لأنه انغمس في الفتنة. فنزل فقال لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ قال: فضرب سعد في صدره، ضربوا في صدره حتى يصحى استيقظ، لأن الإنسان أحيانا قد يكون يأتي خاطر نزغات فيحتاج إلى أن هذه الركلة، هذه الكدمة وهذه الوخزة حتى توعيه وتوقظه. وقال له: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد النقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رحم الله العبد التقي الخفي. لا نكاد نراه إلا في بطون الكتب. ولازلنا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، فجاءه مرة أهل فتنة يدعونه إلى الفتنة وإلى الخروج معهم، فأبى عليهم سعد، رفض أن يطيعهم وأن يخرج معهم، وقال لا، إلا أن تعطوني سيفا، إلا أن تعطوني سيفا له عينان بصيرتان يميز بين المحق من المبطل والكافر من المسلم، وله لسان ينطق به يخبرني هذا كافر فأقتله وهذا مسلم فأجتنبه. وأين هذا السيف؟ أين هذا السيف؟ لا يوجد. وبالتالي كأنه يطلب منهم المستحيل. قال وله لسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه. وضرب لهم سعد مثلا فقال مثلنا ومثلكم، مثلنا نحن الذين اعتزلنا الفتنة، ومثلكم أنتم يا من انغمستم في الفتنة مثل قوم مروا في طريق فهاجت ريح، هاجت يعني ريح عجاجة، يعني فيها عجاج وغبار، فلم تستبن لهم الطريق، فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا ذات اليمين فهلكوا، وقال الطائفة الطريق ذات الشمال فأخذ ذات الشمال هلكوا، وطائفة قالوا لا كنا على الجادة وعلى الطريق المستقيم، فلما هاجت الريح هذه العجاجة، هذه الغبار المعجج المليء بالغبار بالهواء المليء بالغبار، ضللنا الطريق، فليس لنا إلا أن ننيخ ونقف ونجلس هنا حتى تذهب هذه الغباء هذا الغبار الذي يعني عم علينا الطريق. قال فأناخوا وجلسوا، فلما انكشفت تبين لهم طريق وتبينت لهم الوجهة، فقال نحن هكذا رأينا فتنة نقف لا نخوض فيها. وهذا هو الأصل إخواني، التوقف في الفتن، التوقف في الفتن. لا ترضي المخلوق في معصية الخالق، إياك إياك التزم وصية نبيك صلى الله عليه وسلم، المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجدنا كبار مشايخنا يأمرون بذلك جزاهم الله خير، لأن عندهم بصيرة. وقد قيل العالم يدرك، يعرف الفتنة قبل أن تقبل، والجاهل يعرفها لا يعرف بها إلا بعد أن تدبر. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى فهؤلاء هم أهل الجماعة، أهل الجماعة يعني للسنة، أهل الجماعة الذين هم على الحق، بالحق قاموا وبه يعدلون. قال هؤلاء قالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، ولا ندخل في شيء من الفتن حتى نلقاه. فصارت الجماعة والفئة التي تدعى فئة الإسلام ما كان عليه سعد بن أبي وقاص وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن حتى أذهب الله الفرقة وجمع الألفة، فدخلوا الجماعة ولزموا الطاعة وانقادوا لها، فمن فعل ذلك ولزمه نجا في كل زمان ومكان وأوان وحيل، ومن لم يلزمه وشك فيه وقع في المهالك، وقع في المهالك. وما يختلف اثنان إلا وتجد الناس ثلاث فئات، فئة مع هذا الفريق وفئة مع هذا، تتعصب له، كل واحد تتعصب لمن تحب أو لمن تزعم أنه على الحق، وفئة تتوقف لأن كما قال الله أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تقربوا الفتنة إذا حميت ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. إنسان تعرف أنه يثير الفتن ويحفر على الفتن قل له اتق الله لا تقربني، ابتعد عني لأني لا أريد أن أتلوث بفتنتك. وفي الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، إن مؤججي الفتن أشد عدوى من المجاذين أو المجذومين، لأن المجذوم يمرض بدنك وهذا يلقيك في الشبهات فيخرب عقيدتك ويخرب إيمانك ويخرب دينك. ولهذا أخواني داء الشبهات أشد وأفتك من داء الشهوات. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال: إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. وهذه عديسة بنت أهبان بن صيف الغفاري تذكر وتحكي تعامل أبيها، كيف تعامل أبوها مع الفتن. فقالت: جاء علي بن أبي طالب إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له أبي: إن خليلي يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت فتركه ومضى. وأجبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على الخروج في صفين، أجبر إجبارا. وصفين احنا بنعرف مقتلة وفتنة عظيمة وقعت بين الصحابة بتحريض من أعداء الإسلام أصحاب ابن السوداء، ولم يقاتل، وكان يقول: مالي ولصفين، مالي ولقتال المسلمين، لوددت أني مت قبله بعشر سنين، أما والله ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم. أجبر ولكن ابتعد، اعتزل. وكذلك إخواني التابعون مضوا على ما كان عليه الصحابة من اعتزال الفتن واجتنابها، فمنهم من عاصر هذه الفتن وعظائم المحن، من هؤلاء مطرف بن عبد الله تلميذ عمران بن حسين، نقل عنه أعاجيب في توقي الفتن والحذر منها. قال قتادة رحمه الله: كان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، وكان يمسك لسانه عن الخوض فيها ويغلق آذانه عن الاستماع إلى أخبارها، فنجاه الله تعالى بورعه وتقوى. إذا لا تريد الفتنة أغلق آذانك وامسك لسانك، لا تتكلم في الفتنة ولا تسمع أخبار الفتنة. واحد من يعني الشباب اللي كانوا يعني مدمنين على الانترنت وكان يسهر ليالي طوال وهو يتابع المعارك والتصفيات مثل كأس العالم، فقلت له بعد لقيته بسنتين، قال: ايش فعلت انا خبر يعني ايش اخر اخبار انت؟ قال: من سنتين وانا اعتزلت وما عدت افتح ولا انظر، والحمد لله ارتاح قلبي وانا في سعادة وفي راحة، وكنت تعبان وقلق جدا، وبدل ما أقوم الليل أناجي ربي أكون جالس أسمع الشتائم، فلان ماذا يقول فلان، وفلان إيش رد على فلان، وهذه يعني اللي صارت جهاد أعظم اليوم. هذا كان رضي الله عنه يمسك لسانه يقول: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. وسئل أخوه يزيد: ما كان مطرف يفعل إذا هاج في الناس هيج؟ قال: كان يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى ينجلي لهم عمن جلت. يعني لا نفهم من هذا إنه كان يترك الجماعة والجمعة، ممكن يصلي في جماعة بيته أو في مسجده أو مصلى بيته. أما أنه لا يذهب إلى هؤلاء يصلي معهم لأنهم في بينهم خصومات وفتن حتى لا يكون طرفا في الفتنة. وهنا أخبار ذكرها الخطابي في أمر الفتن، والخطابي رحمه الله ممن ألف كتابا سماه العزلة، العزلة في زمن الفتن. ذكر الخطابي رحمه الله جملة كبيرة من أخبار اعتزال الأنبياء والصحابة والصالحين للفتن. كان سيدنا إبراهيم لما قالوا أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، اعتزل. ونبينا صلى الله عليه وسلم اعتزل الجاهلية وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. فالأنبياء اعتزلوا الفتن، والصحابة اعتزلوا الفتن، والعلماء اعتزلوا الفتن، والصالحون اعتزلوا الفتن، وكل إنسان وفقه الله وأعطاه عقلا يعتزل الفتن، لأن الفتن تكون سببا في حتفه وهلاكه. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: العزلة عند الفتنة سنة الأنبياء وعصمة الأولياء وسيرة الحكماء والأولياء، فلا أعلم لمن عابها عذر، لا سيما في هذا الزمان، زمان الخطابي في القرن الخامس الهجري، لا سيما في هذا الزمان القليل خيره البكيء دره. البكيء يعني القليل، يعني يقال هذا للناقة التي لا تحلب، ناقة بكاء أو بكاء، يعني الناقة التي لا ليس فيها حليب. فالدر البكيء دره يعني القليل دره. قال: وبالله نستعيذ من شره وريبه. إخواني، من أعظم ما ينجي من الفتن توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. ضعف التوحيد في الأمة من أسباب شيوع الفتن فيها. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً